يعاقب الكل وتكون هناك اتفاقيات أمنية ضدهم كأنهم عقابات إجرام، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إن هنا نشير إلى ما كتبه فهم يهودي عن الأصوليين وأنه السبب لما حدث في أمريكا ثم تراجعه عن ذلك. فمن قرأت يمكن المقال وقرأت التراجع، المقال بحقيقة أعتبر هذا نوع من الإثارة الذكية. يمكن لصاحبه أن يقول أنا أقصد أن الغرب يحملنا كل أخطائه وكل مشكلاته، يمكن وظل قد قال ذلك لذلك ما تابعته من بعد. لكن أقول إذا كانت هذه القضية، ما الذي يمنعك من الصراحة فيها؟ إذا قلت أن الغرب يحملنا، مصطفى محمود كمثال يكتب مقالات قوية جدا في الأهرام هذه الأيام، وبوضوح تبين عداوة الغرب وغيره وغيره في نفس الجرائد الرسمية المصرية. ما في مشكلة، فكيف في جريدة سعودية مثلا؟ إذا المشكلة يكتبون الغرب عادينا ويحملنا مشاكله، من الذي سينكر عليك؟ لكن الوجوه للأسلوب الآخر أنه هو يأتي بقصص وعندي وثائق وأنا مقولين هم السبب وكذا، بعدين يقول أنا كنت أهزر، الكلام ما كان مضى، كنت قاصد، هتبحث عن عبودين. كم من الناس الذين قرأوا الكلام يعتقد أن هذا أسلوب ساخر؟ كم؟ قليل جدا. الحقيقة أنا لولا أن قرأت نفيه قبل أن أقرأ أو اعتذاره قبل أن أقرأ كلامه ربما صدقته إلا قليلا. يعني في أشياء تدل على أنه نعم في شيء من السخرية، لكن ليس بهذه الطريقة. طيب على حال أكثر القراء وهم عوام طبعا من المسلمين معذور لما يقرأه يصدق، وقد حصل هذا وكلم ثقيل فعلا نشر أن المتطرفين الأصوليين هم السبب. سبحان الله، معقول الكلام؟ يعني كمان حتى هناك حتى لو سقطت لو عبرت بغلة في البيت الأبيض نحن المسؤولين هنا ضربة، يعني ما تباين بسالة ونضرب ما هم عملنا شيء هنا. إذا من يعني الأسلوب هذا أسلوب ذكي وخبيث، وهذا الأسلوب ممكن يستخدم. يعني أضرب لكم مثال، لماذا يعمد بعض الناس إلى الشعر للنثر والبعض يعمد إلى القصة للمواجهة؟ لأن أمامك مجال من الإثارة تستطيع أن تؤدي فيها الغرض المطلوب دون أن يمسك عليك، يعني شيء واضح ومحدد. هذه الطريقة هو عمد إلى شكل كأنه يفتعل حادثة أو قصة أو رواية، والغرض هو إيصال هذه القضية. فإن قيل لما تقول أنا ما أردت هذا أنا أفكر، ومن ناحية أخرى يفكر ويقال لقد فعلت وفعلت وأنكيت لهؤلاء الرسوليين الذين هم أسباب مشكلات العالم كله. مشكلة التنصير مشكلة فظيعة جدا، خطيرة جدا، خطيرة للغاية. التنصير هذا أصبح يهددنا في كل مكان. وأنا أشير إلى ما أحسبه والله أعلم أنه مكمن ربما لو قلنا وكر للتنصير لا نبالغ بذلك، وهو مستشفى الملك عبد العزيز في جدة. الحقيقة بلغتنا عن عدة أشياء، ونرجو الإخوة الكرام أن يتعاونوا معنا في رفض هذا المستشفى، أعني رفض التنصير الذي يدور فيه. هناك أشياء بينات جاءت، نريد أن نستكمل بقية البينات إن شاء الله من أجل أن ينكر هذا المنكر، وهذا لا يجوز السكوت عليه. وما كنت أحسب أن الأمر سيصل إلى هذا الحد بالحقيقة لولا ما اطلعت عليه، وأتوقع لو بحث أكثر لنجد أكثر وأكثر. كذلك في شركة جدة لصناعة علب المرقبات أيضا وصلتنا شكوى مؤلمة في الحقيقة عن أحد المدراء الإنجليز وما يمارس من تمييز عنصري ضد المسلمين في الإدارة. لا نستغرب منهم ذلك، لكن نقول نرجو أن لا يكون صحيحا، وإنما نريد من الأخ الذي كتب أو أي أخ يعلم شيء عن هذه الشركة أن يوافينا بمعلومات أكثر، وأن يكتب لنا اسم المالك السعودي لها، لأن الموجود هو المدير الإنجليزي. أنا أريد معرفة المالك السعودي، ربما كان إن شاء الله من أهل الخير، وربما كان باتصال هاتفي أو كتابي معه يكون إن شاء الله حل المشكلة. وقد حلت الحمد لله عدة مشكلات باتصال أو بكتابة، ويتضح أن المالك المسلم لا يرضى ولا يقر تصرفات هؤلاء الصليبيين. هذه الرسائل التي نرجو أن نزولها إن شاء الله لإنكار هذا المنكر. وعموما نبدأ الإخوة الكرام إلى مزيد من الكتابة عن التنصيص والاقتراحات، وقد جمعت الماضي منها وأريد المزيد، وأريد إضافة إلى ذلك أن تتحروا عن هذا الخطر الخبيث أين يوجد الكفار ولا سيما الغربيين في أي إدارة وفي أي شركة. هذه أوراق من أخ لكم محب وناصح غريب لكم أشكره على ذلك وجزاه الله خيرا، يحب أن يبين بعض ثلاثة قضايا نختصرها يعني حقيقة طريق الوقت. الأولى يقول الأخ إن واجبنا الأساسي تجاه مذابح المسلمين سواء في ليبيريا أو في أريتريا أو في البوسنة والهرسك أو في كشمير أو عد ما شئت، يقول الواجب الأساسي ليس فقط نقدم لهم المال والمعونة، بل لا بد من بيان أن سبب وقوع هذا البلاء هو وماذا؟ الوقوع في المعاصي، وهذه عقوبة الذنوب. وبالتالي يقول الأخ فنحن هنا أيضا كلما دعونا إلى الله وتمسكنا بدين الله وتركنا الذنوب والمعاصي فنحن ندرأ الشر والعذاب عنا وعن إخواننا أيضا، ونمنع تسلط الكفار علينا وعليهم، ويتقبل الله دعاءنا لهم ونكون أهل أن ندعوهم وأن نمدهم بالمساعدات بغير ذلك. وهذا كلام صحيح. الملاحظة الأخرى يقول الأخ أن نذكر الناس بعدم التهاون في الصغائر. الناس فعلا لما تهاونوا في الصغائر أصبحت الكبائر عندهم هي الصغائر، ثم أصبح الشرك مجردا لهم معصية مثلا، وهذه فيها خطورة كبيرة جدا. فيقول الأخ أنه لا بد من تنبيه الناس إلى خطر الصغائر، يعني أنت لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عطيت وهو الله تبارك وتعالى، فلو أن نذكر الناس بذلك لكان في هذا خيرا كثيرا إن شاء الله. والأمر الآخر يقول الأخ لا بد من استغلال مواسم الخير وبيان يعني أداء الفرائض عملا بحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ثم أيضا تذكير الناس بالنواقض كمثل عشرة الحجة مثلا وإلى قادمة، نبين الفرائض بها ونبين كذلك النوافل ونحث الناس على ذلك. المفروض أن استكمالنا لشعب الإيمان ومقوماته بإذن الله هو خير، ونستعين به بعد عون الله تبارك وتعالى على أعدائنا في كل مكان. فإذا استقمنا وصلح حالنا أصلحنا بيننا وبين الله، وفقنا الله لإعانة إخوان المسلمين ودفع عنا شر العدو فلا يصيبنا ما أصابهم، واستطعنا أن نقدم لهذا الدين الخير والخدمة المطلوبة، وفي نفس الوقت نحن نجونا من عذاب الله ومن غضب الله في الدنيا والآخرة. ثم نذكر الأخ بموضوع مهم جدا، وهو مسألة يعني خطر الإعلام الوافد الآن، بل وحتى المحل يشارك وكتب الأمور خطر هذا الإعلام منه البث المباشر والمجلات والفتن المتعلقة بذلك، وهذا بالحقيقة يحتاج إلى يعني تفصيل، وقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى شيء من هذا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويعينهم على ذلك. هذه بشرى طيبة نضفها إليكم ونفرح بها جميعا بلا ريب، وهو أن سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز حفظه الله قد سر كما تعلمون، ونقلت لكم ذلك بلقائه الماضي في آخر رجب كان تقريبا، أنا أقول أنه سر ببقائه هاهنا في جدة ذلك اليومين، و سر بما لقيه ورآه والحمد لله من إقبال الدعاة في هذا البلد في الإدارات والمصالح وغيرها إلى الخير وحبهم له، ووعد في ذلك الحين وعد بأن يأتي إنه إذا جاء الحج أن يأتي إلى جدة ويقيم مثل ما أقام في المرة الماضية، وقد بشرني بعض الإخوة أجزاهم الله خيرا أنه وافق مبدئيا على المزيد الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له جهوده وأن ينفعنا جميعا بأجله، ونبشر الإخوة بذلك، ونرجو إن شاء الله أن الموافقة يعني أن الدائرة أن تتم إن شاء الله، هو إن شاء الله سيفي بما وعد وسيتم ذلك بإذن الله مع كثرة أعماله وأعبائه. ولا بد أن يأتي، نحن نقول لا بد أن تأتي بما نرى من منفعة أو من مصلحة إن شاء الله تعالى. وكل من لديه من الإخوة يعني فتاوى أو مطالب دعوية أو ما يرى من اقتراح حسن للدعوة فليكتبه وليهذبه ثم يعرض على سماحته عند قدومه إن شاء الله، وخاصة بما يتعلق بموضوع مدينة جدة بالذات. الليلة حفل الختام يكون في الجامعة، أي ما أدري هذا الأخ يقول قد يكون في حفل. على كل حال نعم، لو حضر بعض الإخوة ورأوا ما يكون، لأن الجامعة لها كلام طويل لا نريد الآن أن ندخل في تفاصيله. الآن المطلوب بالنسبة لإخوان المسلمين في البوسنة والهرسك هو المال، وكما قلت في اللقاء الماضي مع المال الدعوة، الدعوة دائما قبل المال وبعده، أو فلنقل معه لابد أن نذهب إليهم وندعوهم ونبين لهم الحق ونبين لهم العقيدة الصحيحة ونبين لهم بعض ما يقعون فيه من مخالفات هي بلا ريب من أسباب وقوع هذا البلاء العظيم، نسأل الله أن يرفعه عنا وعنهم عن إخوان المسلمين إنه سميع مجيب. إذا في شيء هنا نعم حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفي من فظاعة هذه المذابح أن الغرب استنكرها، أما نحن المسلمون الله المستعان. الله يصلح لك الله يصلح لك. أخبرك؟ أيه. إذا جاء إن شاء الله سيعلن عنه، سيعلن عنه إذا جاء. لماذا هذا؟ يعني نظرية داروين ما يرغب منها إلى اليهود؟ يعني هذه شركة، شركة بيبسي كولا اللي زي ما واحد يعني الله المستعان شر قليلا ما يضحك، انصح اقول له يعني ليش تبيع الدخان في البقاله؟ قال له هو كل الشغل بيبسي ودخان، اذا ما في بقاله. يعني احنا البيبسي هذا صار يعني شيء عجيب في حياتنا، يعني حتى قد افرض انه لازم اللي واحد يشرب من الطبق يشرب غيره اذا كان ولا بد. المقصود هاي شركة بيبسي كولا هذا الإعلان كما ترون إنه واحد قرد وبعدين مشى شوية وبعدين وقف بعدين انتصر بعدين صار إنسان أوروبي بفرفكته وبدلة، إذا هذه نظرية إيه؟ داروين. من اللي غضب من الإعلان؟ اليهود المتشددين يقول هذه شركة أوسط، أقول المتشددين اليهود زعلوا، يعني لو اليهود العادي لا يزعل، والمسلمين الحمد لله ما زعلوا طيبين هم كلهم، هذا متشدد. يعني كأن نظرية داروين لا تمس ولا تغضب إلا اليهود لأنها تخالف التوراة، أما نحن ما نطيعها عندنا ما نطيعنا منها، فحددت محكمة دينية بالدعوة إلى مقاطعة المشروب في حال العرض، وجاءت هذه المنافسة الإعلامية بعد أيام عودة الشركة الأمريكية العملاقة إلى السوق الإسرائيلية لتتحدى منافستها الرئيسية شركة كوكا كولا. هذا كيف؟ فاضطرت شركة بيبسي كولا إلى وقف الحملة الإعلامية يعني داخل إسرائيل، تقول إسرائيل لا يمكن أن نسمح المتدينون يعني في إسرائيل لا يمكن أن نسمح لإعلان يخالف ما في التوراة، ولذلك ترحل الشركة، نقاطع الشركة. فالشركة لما رأت أن الناس اليهود يقاطعونها اضطرت إلى سحب الإعلان. هكذا نحن كم من شركات، هذا هو بشار الإسلامية وغيره وغيره، كم لو أننا قاطعناهم فعلا لاستجابوا لنا. فكيف يعني يصبح المغضوب عليهم الذين كل مرة نقول هؤلاء واليهود ولعنهم الله قبحهم الله مغضوب عليهم وكذا وكذا، يصبحون يعني أغير منا على دينهم؟ والله هذا عجيب، هذا عجيب. ولن يكونوا إن شاء الله كذلك، وإنما هذا من الران ومن الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان ومن التواكل. كل واحد يقول المسلمين على الثاني، لكن لو أنكرنا لتغير المنكر، مثل ما تضطر الشركة إلى هذا، لو نفس شركة بيبسي كولا التي أعلنت عن بوبي فريطول، لو نحن أيضا يعني كان لنا وقفة قوية لاضطرت إلى سحب الإعلان والتراجع وصحح بوبي فريطول، مثل ما سحبت إعلانا عن هذه النظرية الداروينية. يعني هذا على كل حال خبر للعبرة. نعم، هذه هي الهدف كما قلنا الإعلان الكبير، يقول لك الهدف الجريدة الأكثر انتشارا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. أحجز نسختك من الآن للعرض القادم، وإلا بعدين ما تلحق. يعني هالحقيقة هذه إساءة كبيرة جدا إلينا أن تكون أكثر جريدة تنتشر عندنا هي الهدف، على فيها من قذارة ووساخة يعص عنها الإنسان العادي فضلا عن المؤمن التقي. إذا كانت هي فعلا أكثر جريدة انتشار فبئس بهذا المجتمع، إن شاء الله ليست كذلك ولن نكون إن شاء الله كذلك، لكن المقصود أن سكوتنا عن الإنكار جعلها تتبجح وتدعي ذلك. هذه المدرائب ما يجوز أصلا أن تدخل إلى هذه البلاد بأي شكل من الأشكال، فضلا عن أن نقول أكثر أو أقل، المهم هذه تستبعد نهائيا لأنها دعوة إلى الفاحشة، فهي من أسباب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك الإعلام فيها كما تذكر هي وتقول إذا أردت الإعلام فأعلني، لأنها يعني تدخل كل بيت، لا يجوز مساعدتها لا بشرائها ولا بالإعلان فيها، بل يجب مقاطعتها ويجب منعها من الدخول إلى هذه البلاد. رجعت إن شاء الله رجعت. أي نعم، هذه قتل حصلنا شيء آخر، قتل الأزواج حمل النوار خوف الشباب. نعم، هذه إشارة طيبة، يعني المكتوب في حديث الأربعاء للعقاب إلى الشباب الذين يفحصون ويضايقون الفتيات ويعني تلرزم الأخلاق ويخدشون الحياة كما وصف. هذه تدل على أن شبابنا حقيقة بحاجة إلى محاضن تربوية وإلى إعداد كبير وجهد كبير وعطاء متواصل من الدعاء من أجل أن نحفظ أخلاقهم ونحفظ دينهم ونحفظ عقيدتهم، وإلا فإن العاقبة نسأل الله العافية ستكون خسارة لاحقة، والأمة التي تخسر شبابها لا تكسب شيئا. ما الذي ينفع أي أمة من الأمم إذا خسرت شبابها؟ الآن كما تعلمون عندما تعرض التحليلات الكبيرة جدا في هذه الأيام عن من هي القوة العظمى في القرن الحادي والعشرين، غالبا تكون المفاضلة بين اليابان وأمريكا، طبعا هو موضوعنا الآن التفاصيل. المقصود لماذا يقولون من أهم الأسباب أن الشباب الياباني شباب جاد ومتفوق، وفي كل الاختبارات التي تجرى بين الدول الصناعية وغيرها يكون الشباب الياباني يحتل المركز الأول في العلم والجد والمتابعة، بينما الأمريكان دائما في المؤخرة من حيث المسابقة. حتى اشتكت بعض الجامعات في أمريكا أن الشباب الأمريكي في الجامعة يكاد يكون أميا، وبعضهم نشر الجامعات مرموقة أن بعضهم لا يحسن كتابة اسمه كتابة صحيحة وهي بالالتحاق بالجامعة في أمريكا. يعني انحطاط وانهيار جانب التعليم، وطبعا الأخلاق هم لا ينظرون إليها، لكن سبب انهيارهم في التحصيل انهيار الأخلاق عندهم، وإنهم الأم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه نظرية قاعدة قديمة وحكيمة. المقصود أنه يعني بهذا سوف تفقد أمريكا كما يقولونهم شبابها، فتفقد بالتالي مركبها وتفوقها. إذن هذه عبرة لأي أمة من الأمم. كل أمة تريد أن تكون قوية وأن تحفظ نفسها وأن تحفظ ذاتيتها وجودها، فعليها أن تحفظ شبابها. أما إذا كانت أبواب الضياع والدمار مفتوحة للشباب من كل جهة، المتوقع لهذه الأمة هو الانهيار، ما في ذلك من شك. وهذه من المحاذير الكبرى التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفر لأن تفلتها هذه الأمة الطيبة المباركة، وأن ينتبه لها الدعاة والعلماء والمربون في التعليم وغيره. طيب انتظر الأذان. هذا أخ يقول أنه عرض يوم الخميس 19/11 فيلم للقناة الثانية أورطن أبناؤنا أو ابننا، في يقول عن اثنين من قوم لوط أصاب أحدهما الإيدز، وأيضا كل الفيلم يقول أشهر بالخمر، يعني خمر وإيدز والعياذ بالله، وتنشر في هذا البلد الطيب الطاهر وفي أيام عظيمة مباركة يفد المسلمون من كل مكان إلى هذه البلاد ليقتدوا بها وليرجعوا إلى بلادهم، فيجعلوا إعلامهم وصحافتهم وآراءهم وثقافتهم مثل ثقافتها. هذا هي منكر خطير، ونرجو كل من بلغه هذا الكلام أن يتقي الله وأن يتدارك بإلغاء مثل هذه الخلاعة من هذا من هذه القناة ومن غيرها. أيضا ما تعلنه بعض المستشفيات ومنكرات المستشفيات كبيرة من إعلان عن حاجتنا إلى موظفات استقبال سعوديات فقط، هذا يدخل بما ذكرنا عن التمريض وغيره. وموظفة الاستقبال أسوأ، موقعها أسوأ في جهة من بعض جوانبه من الممرضة وغيرها، بل لا نذيع سرا إذا قلنا إن بعض المستشفيات منعت من توظيف النساء في الاستقبال لأنه تعرض بعضهن لمحاولات اغتصاب في آخر الليل. أنا مطلع في الاستقبال كل واحد سكران الساعة 3 من الليل، فأول ما يزداد الموجودة عند الاستقبال يعني انتبهوا، لا يجعل الواحد يجعل الدنيا أو المال أو الوظيفة هي كل شيء. على كل حال الحكم الشرعي واضح في النساء لا يجوز أن يعملن هذا العمل مطلقا إلا لو كان مستشفى نسائيا. أما الموظفة كل ما يأتيها يتكلم معها ويتحدث معها ويفتن بها وقد تفتن به إلى آخر ما يكون بينهما لكل من يأتي، هذا عمل لا شك أنه محرم، وهذه وظيفة محرمة ولا يجوز الإعلان عنها ولا يجوز التقدم إليها، ويجب الإنكار على هذه المستوصفات التي تعلن عن هذا. وقد يقول قائل أنهم عندما يقولوا للسعوديات فقط هذا كلام، يعني زي العادة الوظائف السعوديين وبعدين إذا تقدم يأخذون غيرهم، فنقول لا يفرض المثل شرعا لا بفرض، المنكر لا يجوز أن يقر وأن كنا سعوديات أو غير سعوديات. معهد اسمه كده معهد تعليم اللغة الإنجليزية اللي في باب مكة اسمه كده، ولما اسم لعل نتأكد من يعني هذا المعهد بالضبط. أنا قلت حقيقة موضوعات الجامعة لها لعل لها مجال آخر إن شاء الله، ومنها مسألة يعني دخول المدرس ومعه زوجته إلى القصر، هذه قضية أيضا معروفة ضمن وضعوها ضمن أشياء كثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إنكارها، إنما هذه من ضمنها إحدى العجائب وعجائبها كثيرة، أن المدرس يأتي بزوجته إلى الفصل أمام الطلاب ولا يعاقب، إنما يعاقب الطالب الذي أنكر هذا المنكر. الله المستعان. نعم، وهذه أيضا كثيرة مشاكل الجامعة لا تعد ولا تحصى ولا تتغير إلا بأن تتولاها أيدي مؤمنة تتقي الله عز وجل، وهذا ما نطالب به ولا ظلم إن شاء الله. نعم، وهذا أيضا ما يتعلق بعيادة شركة كهرباء الغربية، يعني شكوان عن هذا الموضوع، إن شاء الله نأخذ طريقة بإذن الله تعالى إلى الإنكار. حقيقة يا إخوان كما ترون يعني تكثر يعني الإنكارات وتبتشري في غيابنا وفي ضعفنا، وإلا فلو كان هناك من ينكر ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض في كل شركة في كل قطاع في كل مستشفى في كل مؤسسة لما كان هذا الذي ترون يأخذ الكرام، لكن سبحان الله يعني إنما طغوا وبغوا وانتشر الفساد عندما أهمل الإنكار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرى عنا العذاب وأن يجيرنا أسباب نقمته، لأنه هذه هي مقدمات البلاء العام والعياذ بالله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى، والله تبارك وتعالى قادر على أن يعذب عباده وأن يعاقبهم بما يشاء، لا نسأل عن ألوان العذاب، لا نقول كيف. عندما فرضت الأزمة الماضية عاد أكثر الناس إلى ما كانوا عليه من البعد عن الله وأكثر، وقالوا انتهت الأزمة، من قال لك إن عقوبة الله أزمة واحدة أو قضية واحدة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. من قال لك هناك عقوبات كثيرة جدا والعياذ بالله لا يدرأها الله تبارك وتعالى عنا إلا بوجود المصلحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن يسمع لهم من يطيع وإن قلوا، وإلا فوالله ليعم العذاب كما حذرنا الله تبارك وتعالى وكما فعل بمن قبلنا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني فسر المعصية والعدوان بماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فاستحقوا اللعنة، ولعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمته والعياذ بالله. ولذلك انظر ماذا عذب الله بني إسرائيل، بماذا؟ الألوان وأنواع، جعل منهم القرد والخنازير، سلط عليهم ألوانا من الذل، أقواما وأمما تسومهم سوء العذاب، أوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى أصبح كل منهم يقتل الآخر، كل قبيلة تقتل الآخر. جعلهم الله تبارك وتعالى بأراضي الأمم أينما ذهبوا عقوبات. يجب أن نعتبر بوقع لغيرنا من الأمم، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ على يد من يقوم بإنكار المنكر فنعينه، وأن نضرب على يد من يريد أن يخرق هذه السبيلة ونهينه. هكذا الواجب، ويجب أن يكون بيننا هذا التعاون. فلا يحقر امرؤ نفسه يا إخوان، لا يقول أحد منكم أنا ماذا أعمل، باغك منكر ركبك، ما يدريك أن ربما أن معاملة كبيرة أو كلاما من إنسان كبير في نظرك لا يؤدي ما تؤديه رسالة منك تكتبها إلى مسؤول في هذا المستشفى أو الشركة أو الإدارة، تقول قال الله وقال رسول الله وقد رأيت المنكر الفلاني ويا أخي اتق الله، وهكذا. لا يحقر أحد عمل يا إخوان، وإن لم ينتج العمل وإن لم يثمر فالحمد لله حصل الإنكار. ويكفي في الإنكار خيرا أن يظل المنكر منكرا، وإلا فإن الناس سوف يتعودونه حتى يصبح معروفا. وكثير من المنكرات اليوم إنما أصبح ينكر على من ينكرها، لماذا؟ لأنه قد سكت عنها حتى أصبحت هي المعروف. وكثير من البدع أصبحت هي السنة والعياذ بالله. لذلك يجب علينا أن نجتهد وأن لا نتواكل وأن لا نتوانى وأن لا نعجز. وما دمت تعلم يا أخي أنك لا تريد إلا وجه الله، الحمد لله ما بين أحد شرع، هل أحد يريد غير ذلك؟ هل لنا مطالب يعني مطامح شخصية؟ هل في عداوات شخصية بين وبين الشركة الفلانية أو الجامعة الفلانية؟ الحمد لله ما يوجد، إذا أخاف من ماذا؟ فإذا كنت تريد وجه الله وانتهجت الأسلوب الأمثل في الدعوة، فمما تخاف؟ فلماذا تردد؟ يجب أن يكون لدينا شعور بهذا. أقول لكم دائما وأكرر هذا، إن لم يجد هذا ولا ذاك فأين الدعاء وأين الضراع إلى الله عز وجل؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا، شركات أو مستشفيات أو مؤسسات أو أي شيء، أن يتولاها المؤمنون الصادقون الذين لديهم الغيرة والتقوى والحرص على حفظ هذه الأمة. ندعو الله أن يدفع كيد المفسدين والمبطلين ويدحرهم. ندعو الله أن يأخذ أعدائنا الكافرين الذين يخططون من وراء الستار لكسر هذا الفساد. وهكذا ندعو ونتضرع إلى الله عز وجل، ونتضرع إليه أن لا يهلكنا بعذاب من عنده، وأن لا يصيبنا بفتنة، وهكذا. حتى إذا فعلنا ذلك أعذرنا إلى الله بإذن الله تبارك وتعالى. وأبشركم الحمد لله أنه ما يأتي أسبوع إلا وتأتي والحمد لله بشارات من فوائد وثمرات إنكار المنكر، رغم الجهود الضعيفة والضئيلة لتكاد تذكر. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ومن نصره لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.